حلف الرجل على ألا يفعل شيء بدون قصد، فهل هذا يعد يمين؟ هذا ليس يمين ولا يمين له وليس عليه كفارة، ولكن اليمين المكفرة التي هي معقودة ومقصودة يعني.